قال رحمه الله: ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات. هذا يتحدث فيه عن النكاح الشريف والمصالح العظيمة التي تتحقق بالنكاح، قضاء الوطر في أتيان الأنثى بعقد ونكاح صحيح، ماذا يترتب عليه من اللذة والاستمتاع وحصول المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في آيات باهرة عظيمة جدا، هذا النكاح والمصالح العظيمة الكبيرة التي تترتب عليه. انظر هذه اللطيفة ما أجملها، وقال: وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وتذكر بعلها في ارتباطها به وصلتها به وعمق المحبة التي تكون بينها وبينه، مع أنها حياتها كلها مع أهلها وفي بيته، لكن بمجرد هذا العقد وهذه الصلة وهذا هذا الرباط الذي يكون بينهم تحصل هذه المودة العظيمة والرحمة الكبيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ويحصل أيضا النسل وحصول قال رحمه الله: وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح. يعني انظر هذه المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة، كل ذلك تركته هذه الأمة الخسيسة الحقيرة، وأصبحوا يأتون الرجال. حتى لما عرض عليهم لوط عليه السلام النكاح: هؤلاء بناتي أطهر لكم، عرض عليهم النكاح وما فيه من الطهارة وما فيه من المصالح، أبوا ذلك، أبوا إلا تلك الفاحشة وتلك الحقارة وتلك الغساسة، عرض عليهم النكاح الشريف وما فيه من مصالح عظيمة، لكن تنكست قلوبهم وتلوثت، أصبحوا في سكرتهم يعمهون، فأبوا إلى أن أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة العظيمة والنكال الأليم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.